إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك وفي هذه الأيام المباركة على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مما لا يخفى على أحدٍ ومما هو مشاهد في العالم الإسلامي وغير الإسلامي وفي كل الأرض، تأثر الناس من شخصيات أهل غزة عموماً ومن بعض الشخصيات خصوصاً، حتى اتخذت بعض الشخصيات رموز وأيقونات وصور طبعت وعلقت في الشوارع، في المدارس، في البيوت، على الحالات، على صور الواتساب إلى غير ذلك. وهذا مشاهد في كثير من دول العالم العربي وغير العربي والإسلامي وغير الإسلامي، وهذا أمر طبيعي، لأن الأمة تتعطش، لأن الأمة تتعطش لمن تشعر أنه يعطيها بريق أمل وشعور بالنصر. فأي شخص وإن كانوا لا يعرفونه، وإن كان ملثماً لا يرون وجهه، لكنهم كل من يشعرهم بشيء من النصر يفرحون به، وهذا أمر طبيعي فطر الله جل جلاله الإنسان عليه. لكن أيها الحبة في الله، حتى لا تحركنا العاطفة فقط، وفي كثير من الأحيان لا بأس بها بل هي مطلوبة، حتى نكون ممن يتأثر بالظاهر وبالباطن، حتى لا نتأثر بالصور فقط، لابد أن نبحث عن الصفات التي جعلت أولئك العباد أقرب ما يكون، وكذلك نحسبهم والله حسيبهم لمن قال فيهم جل جلاله في الصفحة الأولى من سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم اسمع الآن الوصف الجميل الرباني بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا عد معي لهاتين الكلمتين الرائعتين عبادا لنا بالعمية هذا عندي ما حد يقرب عليه هذا إلي ولله المثل الأعلى الله يقول عبادا لنا يا ترى ما تلك الصفات التي ينبغي للمسلم أن يجتهد لتحصيلها لينتسب لأولئك الذين نسبهم الله له فقال عبادا لنا دعوني أضع بين أيديكم بعض الصفات التي جمعها أهل العلم والتي جمعها ورأيت من أعظم من جمعها الشيخ يوسف الكندهلوي رحمه الله في كتابه حياة الصحابة في الجزء الرابع في الباب الأخير وعنون الباب باب الأسباب التي تحصل عليها الصحابة على النصرة الغيبية من الله ونجمعها بأعداد قليلة في هذه الدقائق القليلة السبب الأول الذي تكون فيه ممن قال الله فيهم عبادا لنا ممن يستحق النصر أن تكون ممن تربى من أول حياته أو من اللحظة التي أخذ فيها قرار التغيير تربى على المكروهات والشدائد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يصف بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يقول عبد الرحمن بن عوف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في مكة في الكره والشدائد وبقينا كذلك حتى هاجرنا إلى المدينة يقول عبد الرحمن فوجدنا الخير كل الخير في الكره بجسد خباب بن الأرط لطالما ذكرنا قصته حال الصحابة بمكة إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام كشف ظهره شو مالك يا خباب شو الموضوع قال يا رسول الله هيك ظهري شو اللي صاير فيك ولعوا النار الجمر حطوني على النار ما أطفأ النار إلا الودك يعني الدهن الذي نزل من جسمي تخيل معي المنظر قال يا رسول الله هكذا الدهر هاي حالتي 13 سنة هؤلاء الرجال عندما وقفوا أول موقف أمام المشركين في بدر وكلنا نعرف قصة بدر 313 فرسين كم سيف أمامهم 1000 مباشرة كان النصر حليفهم من أول ساعات 13 سنة تربوا على المكروهات صلاح الدين الأيوبي الذي يتغنى به كل المسلمين شيخه ومربيه نور الدين زنكي جاء إلى أبيه أيوب وصلاح الدين أصل اسمه يوسف بن أيوب الكردي فجاء إلى أبيه وكان يوسف ما زال في المهد فقال له أريد أن أربي ولدك كيف يا نور الدين لو أنت الخليفة بس ده ابني قال له أريد أن أربي ولدا يتعلم ويتربى على المكروهات والشدائد من أول حياته لذلك إخواني في الله حتى لا أطيل في النقطة الأولى إذا لم تأخذ بعد هذه الأيام المباركة التي صدرتها لنا مدرسة غزة إذا لم تأخذ قراراً أن تغير نمط الحياة التي تعيشها لن تكون في الأيام القادمة ممن يستخدم لنصر الإسلام والمسلمين لأنه قطعاً الأيام القادمة سيستخدم الله فيها رجال طيب يا شيخ أنا بدي أكون منهم العاطفة الداخلية بتقول يا شيخ أنا منهم الذي ما زال برنامج حياته بالعمية على الراحة والطراحة وأكل الراحة، ما بيمشي الحال، ما حيمشي الحال. إذا ما أخذت قرار أن تدخل لحياتك المجاهدة خلاف النفس يا إخواني، بعض المجالس التي ينتسب إليها الشباب ما بيستقيم عليها بعض الشباب أسبوع وأسبوعين. أنا يا شيخ بدي أبدأ بحفظ القرآن، أول أسبوع طيب، ثاني أسبوع وين؟ قال والله يا شيخ صار عندي ما قدرت، مش قادرين نجاهد أنفسنا ببعض الأمور، بأن نلزم أنفسنا بأمور نخالف فيها ترتيب الحياة، وقت استيقاظي ووقت منامي. ترتيب الحياة لابد أن يبنى عند الرجال على المكروهات والشدائد. السبب الثاني الذي فيه يتحصل المؤمنون النصر وينتسبون لمن قال الله تعالى فيهم عبادا لنا، أنهم يتربون من اللحظة الأولى على السمع والطاعة. قبل ما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام على بدر جمع الصحابة وقال لهم أشيروا علي أيها الناس. شو الموضوع يا رسول الله؟ بالشورى الثاني بعد ما راح عير أبو سفيان خرج أهل مكة بألف، النبي عليه الصلاة والسلام كان طالع على أساس في قافلة اقتصادية ما معهم سلاح، قال لهم الصحابة اطلعوا باللي أنتوا فيه، ما في معهم سلاح، طالعين على أساس في 40 رجل ومنهم مجهزين لسلاح، بناخذ القافلة وبنرجع. عرف أبو سفيان رجع القافلة بعد جيش من ألف، قال له النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا نتشاور، شو رأيكم منكمل ولا منرجع؟ شو الموضوع يا رسول الله؟ خرج أهل مكة بألف بس مدججين بسلاح، كل واحد معه درعه سيفه سهمه ونبله وفرسه، انتوا 313 ما معكم شيء. أم أبو بكر قال له يا رسول الله مستعدين، مين بعد عنده رأي؟ أم عمر قال مستعدين، مين بعد رأي؟ مين عنده رأي؟ قام سعد بن عبادة، سعد بن عبادة من أهل المدينة، أبو بكر وعمر والصحابة من أهل مكة، هن أصلاً مهجرين جاهزين ينتقموا من أهل مكة. النبي عليه الصلاة والسلام بدي يشوف السمع والطاعة عند أهل المدينة. قام سعد بن عبادة باختصار قال يا رسول الله كأنك عم بدك واحد مننا نحن؟ بدك واحد من أهل المدينة؟ قال نعم. قال يا رسول الله اسمع، صن حبال من شئت، اقطع حبال من شئت، عادي من شئت، والي من شئت، خذ من أموالنا ما شئت، خذ من دمائنا ما شئت. يا رسول الله والله مش مكة مش الجيش، والله لو خط بنا برك الغماد لخذناه معك، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عم بيطلعوا وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، سر وجهه، خرجت بسمة على وجهه، استبشر، قال أبشروا بس إذا في عندكم هذا المستوى من السمع والطاعة أبشروا. قال أبشروا وأراهم مصارع القوم، بهذا المكان بدي يموت أبو لهب، في هذا المكان سيموت أبو جهل، هنا سيقتل عتبة، هنا سيقتل شيبة. صار يخبرهم باليقين عندما رأى السمع والطاعة. شو مطلوب مني يا شيخ أنا الآن؟ الأصل أن السمع والطاعة يكون لخليفة المسلمين. طيب ماذا نفعل الآن؟ الآن يا إخواني كمان بالعمية وهذا كلام معروف عند الجميع، كل واحد بأمتنا راس، كل واحد منا راس، كيف أربي نفسي على السمع والطاعة؟ لابد أن تبحث عن من تثق بهم من أهل العلم. وبين قوسين واسمحوا لي أقولها، وإن كان قد مر في حياتك بعض من غير الصورة تجاه أهل العلم، لابد أن تعلم أن أهل العلم والعلماء هم بشر قد يخطئون ويصيبون، لكن الله جل جلاله أراد للأمة أن يكون لها مرجعية واحدة. بتجلس في مجلس بينسأل سؤال كل اللي قاعدين بيجاوبوا بيفتوا والشيخ لسه ما حكى، لهذا يدل على شيء، على ماذا يدل؟ استعدادية التخلص من الأنا والسمع والطاعة عند الأمة ضعيفة. لابد أن تتمرن على السمع والطاعة من الآن، لأن الذين سيستخدمون في المرحلة القادمة من أعظم أركان شخصياتهم عندهم سمع وطاعة. الصفة الثالثة التي تنتسب فيها لقول الله عبادا لنا أن تكون ممن لا يتأثر بالأعداد. موضوع الأعداد شغال على حالك فيه إنك ما بتتأثر فيه. أبو هريرة رضي الله عنه واقف بمؤتة عن يمين واحد من الصحابة اسمه ثابت بن أقرع، فقال له ثابت لأبي هريرة شايف الجيش اللي أمامنا؟ مؤتة كان فيها ألاف. أبو هريرة قال نعم. قال له شايف الأعداد؟ قال له نعم. قال له شايف السيوف؟ قال له نعم. كأنه أبو هريرة حس من ثابت رضي الله عنه أنه متأثر بالأعداد. طلع في أبو هريرة قال يا ثابت أنت ما كنت معنا في بدر، أنت ما كنت معنا في بدر. ما فهم كتير ثابت عليه. قال يا ثابت ما انتصرنا في بدر ولا في أحد بعدد ولا عتاد. أبو هريرة شايف جيوش بالعين بس القلب شايف أموات، القلب يرى أموات. أرسل عمرو بن العاص إلى أبي بكر رضي الله عنه أن جيش الروم تحضر بأعداد كبيرة، أريدك أن ترسل لي مددا يا أبا بكر. أرسل أبو بكر رسالة بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر أمير المؤمنين إلى أمير جيش المسلمين، منذ متى نحن نصرنا بالعدد والعدة والعتاد؟ نأخذ بالأسباب على أدنى، بس دير بالك تغير وجه القلب، إذا تغيرت وجه القلب يرتفع النصر. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. نقطة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، شو عملت لنا؟ ما أغنت عنكم من الله شيئا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فمن صفات أهل الله لا يتأثرون بالأعداد. شو ما سمعوا طائرات، بارجات، دبابات، أسلحة، تواطؤ أهل الأرض ما بيتأثر، لأنه متيقن على قول الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. خلاص فلا غالب لكم، ولو كانوا بالملايين فلا غالب لكم. وكملت الآية وإن يخذلكم إذا تركتم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. جمع ما بدك، أعداد وعدد وطائرات ودبابات، فمن ذا الذي ينصركم من بعده. من صفات أهل الله جل جلاله الذين ينتسبون لقوله عبادا لنا أنهم لا يتأثرون بمظاهر الدنيا، غير موضوع العدد والعدة والعتاد. وهذا أمر في حياتنا ممكن تقيسه. أنا اللي عم بعمله يا إخواني الآن في هذه الخطبة أضع معي ومعكم ميزان. العواطف تقول يا رب استخدمنا في المراحل القادمة لنصرة إخواننا، هي مش عواطف، هي ميزان. في ألعاب معينة قتالية ما فيك تطلع فيها على الحلبة إلا بتوقف على الميزان. أنت ميزانك أعلى نعتذر منك، أو ميزانك أقل نعتذر منك. لجاب الوزن المثالي بيتفضل. الآن في ميزان رباني، الذي يقف على هذا الميزان ويكون وزنه مثاليا يختاره الله ويستخدمه. بس هكذا الأمر، لا يتأثرون بالمظاهر الدنيوية مهما كثرت. عمر رضي الله عنه رايح على طريق بيت المقدس، معه أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح، مروا بجورة أعزكم الله طين، مي ورمل. فسيدنا عمر شلح من إجره وحط الحذاء تحت باطه وعم بجر أعزكم الله الحمار، ولابس هالثوب المرقع 12 رقعة. أبو عبيدة عم بيطلع على المنظر وشايف إنه بيت المقدس الروم والقساوسة وناطرين، والقساوسة بيهتموا كتير بالذهب والجنازير والمناظر. أبو عبيدة قرب عند عمر قال له عمر بس إنه في مجال يعني نظبط شوي الشكل، إنه يعني حذائك تحت باطك وإجريك كله طين. عمر يعني نظر إليه نظرة بتخل بالميزان، كلامك بخل بالميزان يا أبو عبيدة. قال يا أبو عبيدة كنا أذل الناس، إحنا نسيت وين كنا؟ يا أبو عبيدة كنا أذل الناس، أعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالإسلام. يا أبا عبيدة والله لو قالك غيرها لجعلته نكالا للأمة. بس لو أن النبي قال فيك أبو عبيدة أمين الأمة لخليت الأمة تتربى فيك. يا أبا عبيدة مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذا ليس معناه أن لا تتعامل مع الدنيا، ما تسكن بيت، ما تركب سيارة، ما تأكل، ما تشرب، ما تلبس، لا لا لا، لكن حدثني عن قلبك. قل لي عندما ترى بهرجات الدنيا إيش كيف تأثر فيها؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له ثوب مبطن من حرير، الصحابة رضي الله عنهم فقراء، أم صاروا الصحابة يمدوا يدهم على الثوب، والله شيء حلو، والله شيء مرتب، شيء جميل. فالنبي عليه السلام حس إنه الصحابة شوي هيك متأثرين بالدنيا، طلع فيهم قل مناديل. الحديث في البخاري قل مناديل سعد بن معاذ في الجنة أعظم عند الله من هذه المناديل، أعزكم الله المحارم. مناديل سعد بن معاذ يعني أقل قطعة قماش، مناديل سعد بن معاذ في الجنة أعظم عند الله من هذه وما فيها. ممنوع القلب يتغير، تعامل مع الدنيا عادي، بس دلني على قلبك أين يكون. من الصفات التي تكون فيها ممن قال الله فيهم عبادا لنا وممن يستخدم في المراحل القادمة أن تكون صاحب أمانة. جاء الجيش الذي كان في القادسية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجايب ذهب كسرة وسيف كسرة وثياب كسرة وتاج كسرة، ووضعوه بين يدي عمر رضي الله عنه. نظر عمر رضي الله عنه إليه وبكى وقال: إن قوما أدوا هذا لذو أمانة. شرفنا على 50 يوم ما سمعنا أنه في حالات اختلاس وسرقة في غزة، في بيوت خرج أهلها منها بالثوب الذي عليهم فقط، وفيها أموال وفيها ذهب. المسعفون ومن يأخذون الأشلاء من تحت الأنقاض لطالما وجدوا أموالا وذهبا، يبحث عن أهله ويؤدونه كما هو. الذي لم يتدرب على الأمانة لن يستخدم في المراحل القادمة. كم من أموال لأخوات أكلت من أخيهم. سألت: كيف بتقسم الميراث الشرعي؟ ولا لأنك أخوهم الكبير أو أخوهم الوحيد، كيف أكل المال؟ كيف وضع البيع والشراء والأداء والديون والحقوق؟ وين الأمانة؟ انزل لميدان العمل وانظر إلا من رحم الله وسترى المصائب. لذلك في المراحل القادمة لن يستخدم إلا ذو الأمانة. رجل مجاهد بزمن النبي عليه الصلاة والسلام شاف عباية بالمعركة أخذها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيته يتقلب في النار في عباءة غلها. أخذها بغير حق. مجاهد ما بيغفر له الجهاد اللي قاله؟ لا لا، ممنوع. اللي بيختلس، اللي ما عنده أمانة لن يستخدم في المراحل القادمة. حتى نخرج من العواطف فقط، ممن يستخدم في المراحل القادمة أحبة في الله، وأختم بهذا في الخطبة الأولى. أرسل ملك الصين من إليه من يستنجده، فقال: دعوني أتعرف على هذا الجيش. الروم عم يطلبوا ملك الصين النجدة، ملك الصين عم تحكي الصين. قالوا: ما عندي مشكلة، بس خلينا نعرف مين اللي عم تقتلون، ليش أقدم كبرياء الموضوع، الروم معروفين أنتم من أنتم وأعدادكم وقوتكم. فدعا رجل منهم قال: ألستم أكثر منهم؟ قالوا: نعم. ألستم أقوى منهم؟ قالوا: نعم. عدتكم أكثر منهم؟ قالوا: نعم. طب لما تنتصرون؟ لما ينتصرون عليكم؟ ممكن تخبرني كيف وضعهم بالنهار وبالليل؟ قال: نظرت إليهم فرأيتهم في الليل رهبان. شو يعني رهبان؟ قائمين واقفين، ممكن يوقف ساعة ما يتحرك، مثل العمود عم بردد آيات، ثم يركع ثم يسجد. ثم بالنهار رأيتهم فرسان صائمون، يقومون الليل يصومون النهار. قال: كيف طاعتهم لأمرائهم؟ قال: من أعظم من رأيت في الطاعة. فقال: لو شئتم لأمددتكم بجيش أوله عندكم وآخره عندي، لكن أنصحكم أن تصالحوهم، فهؤلاء لو أرادوا أن يزيلوا الجبال لأزلوها. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم هذه الصفات المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أختم بآخر صفتين. الصفة الأولى: من أولئك البشر الذين سماهم الله تعالى عبادا لنا والذين يستحقون النصر. عندما وقف ملك أنطاقيا أمام أحد قادة جيشه وسأله عن سبب الهزيمة، فقال له: اسمع أيها القائد، لقد قاتلنا أناسا يحب الواحد منهم أن يموت قبل أخيه، ونحن نقاتل مع جيش يحب الواحد منا لأخيه أن يموت قبله، بذلك انتصروا علينا. خيثمة رضي الله تعالى عنه قبل بدر عنده ابن اسمه سعد، وحيد على 9 بنات. دعا النبي عليه الصلاة والسلام للخروج إلى بدر، قام خيثمة بده يقوم البي، قال له لابنه بتضلك مع إخواتك البنات، قال له الابن لا يا بي أنت بتضلك مع أولادك. اختلفوا مين يطلع للجهاد، عملوا قرعة حط اسمه واسم ابنه، طلعت القرعة طلع سعد بن خيثمة الولد، قال له خلاص أنا بدي أطلع أنت بتضلك مع البنات. أم ندى أبوه قال له يا أبي أنا مش إلي حق عليك، مش في حق اسمه حق الأبوة؟ قال له نعم. قال له في مجال تسمع مني وتعطيني إياها تضلك أنت مع إخواتك وأنا بطلع في سبيل الله؟ شو قال له سعد يا إخواني؟ قال سعد يا أبتاه لو كانت غير الجنة لأثرتك عليها، كل شيء غير الجنة ممكن، تطلب دمي بعطيك يا أبي، تطلب مالي بعطيك، لكن الجنة لا أساوم عليها. هذا ينبغي أن نتدرب عليه. حدثت نفسك بهذا؟ حدثت نفسك بالشهادة؟ مرت على بالك؟ تفكرت بها؟ دعوت الله بها في الخلوات؟ بكيت؟ اشتقت لها؟ فالذي لم يطلبها بصدق لا ينالها، والذي يطلبها بصدق ينالها. ومن الصفات التي كانت عندهم كذلك همهم في فك العاني، قال عليه الصلاة والسلام أطعموا الفقير وداووا الجرحى وعودوا المرضى وفكوا العاني. ما معنى العاني؟ أي الأسرى. وجهدهم المبارك الذي أثمر بفضل الله تعالى ابتداء من اليوم، ونسأل الله تعالى أن يتم تلك الصفقة على خير. هذا دين، وهذا من أوامر الله علينا، أن يتفكر المسلمون لأسراهم وأن لا يتركوهم يعانون ما يعانون في سجون الظالمين. والذي يقرأ ويتابع أحوال الأسرى في السجون خصوصا في سجون اليهود الظالمة يعلم مدى الأسى الذي يعاني منه الأسرى من تعذيب وضرب وقلة طعام وإهانات نفسية وتعذيب بدني إلى غير ذلك. فربنا جل جلاله مدح أهل الله في تعاملهم مع الأسرى، فقال جل جلاله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. النتيجة الجنة. عانى النبي عليه الصلاة والسلام، هو الصحابة مع أهل مكة ما عانوه، وصل النبي عليه الصلاة والسلام على مكة صاروا أهل مكة أسرى بين يديه. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. بين إيديك أسرى يا رسول الله، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا يتعاملون مع الأسرى كما يتعامل معهم. والوقت ضاق، وكلكم رأيتم وسمعتم الصور ومقاطع الفيديو كيف يتعاملون مع الأسرى بكل احترام وتقدير وإطعام وتطبيب للمرضى منهم، وبالمقابل مع ما يتعامل به ذلك الكيان الغاصب مع الأسرى. هذا غيض من فيض، وهذا قطرة من بحر من صفات يجب أن يتمثل بها أهل الله. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للتمثل بها. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، اللهم كن معهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وحد صفهم، اجمع كلمتهم، بارك في هدنتهم، اجعلها هدنة بركة وقوة وعزة لهم وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم أكرمنا وأكرمهم بنصر قريب، أثلج صدورنا بأخبار طيبة مباركة، اجعلنا أهلا للاستخدام في المراحل القادمة يا رب العالمين. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.